هل تمكن تبقى دائما منكر بقلبك فقط؟ يختلف. إذا كان هذا الإنسان لو نهيته لآذاك وأنت لا تتحمل الأذى، فمن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم هذا المخرج. كيف تسكن المعاملة له يعني؟ المعاملة عليك ألا، هنا يأتي الهجر يا أصحاب الجرح والتجريح، وراكم أصحاب الجرح والتجريح يتبعوا غير في أبي سعيد وشيخ تميات وشيخ العيد وقافزين غير في هذه الأمور وفي قناة الأنيس، ها؟ ها؟ تجدهم يجلسون مع المدخنين مع المخدرين، إذا قام من عنده قميصه كأنه خرج من مصنع للدخان، ولكن فلان حذروا منه لا يسمع له. وقناة قناة الأنيس سموها قناة إبليس، وبالمناسبة هذا الذي يذكر منتشر في وش يسموها هذه في المواقع فيسبوك، واحد يقول له عبد الحميد دهاس، هذا من عبد الحكيم دهاس هذا من وهران، هذا كان في الماضي يطلب مني أن أذهب إلى وهران حتى أقيم لهم دروسا ويترجى وجزاه الله خير، لكن دخل في هذا المرض تاع الجرح والتجريح وتكلم مؤخرا على هذا القناة التي فيها الخير الكثير والحمد لله، قال هذه قناة إبليس. سبحان الله يا جماعة، شوف الناس هادو كيف لا يتحرون. في هذه الأيام فقط التقى مدير قناة الأنيس مع هذا الذي سماها إبليس، التقى معه في الطائرة وهم رايحين الوهران، التقوا في جنبا إلى جنب في الكرسيين، فقال له السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت الشيخ عبد الحكيم دهاس؟ قال نعم، ويعرفه لكن هو لا يعرف المدير. فقال سمعنا أنك تقول عن هذه القناة قناة إبليس، لماذا؟ قال تعرفني أنا، أنا مدير القناة. قال نعم، لأن هناك شيخ يكتب وسجل معكم واسمه مختار طيباوي. قال يا شيخ الله يهديك، هذا الشيخ لم يسجل معنا ولم يصور ولا نصف دقيقة. قال هكذا بلغني، أخبرني الثقات، واسمح لي أيها المدير، يا عبد الحكيم اتق الله، اتق الله يا عبد الحكيم، نعرفك أنت رجل صالح إن شاء الله، أنت رجل حيي، اتق الله، فكما طلبت السماح الآن في الطائرة في السماء، ها، بين الأرض والسماء، اطلب السماح علانية في التواصل هذا الاجتماعي، اتق الله يا عبد الحكيم، بلغوا هذه باش يسمعها لعل الله أن يهديه. وخذ أمثلة على ذلك، كم يتكلمون في الأشخاص بدون تثبت، بل أخبرني الثقة. قال العلماء إذا قال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ماشي عبد الحكيم دهاس، الإمام الشافعي إمام الأمة ومن المجددين للدين، إذا قال أخبرني الثقة، العلماء لا يأخذون بكلمة ثقة حتى يدرسوا هذا الثقة إن كان ثقة فعلا، لأنه قد يكون ثقة فقط عند هذا الإمام. فيا عبد الحكيم دهاس اتق الله، بعد من الطريق هذا وراو جاي دورك، السنة راو جاي دورك، يطيحوك ويهضروا فيك ويتكلموا فيك كيما راك تكلم في خاوتك، هاو جاي. هذا أحمد بازمون، أحمد بازمون هذا كان من أساطين الجرح والتجريح، هم طيحوه، لا يسلم أحد معهم، نسأل الله العافية. فأنصح هؤلاء المشايخ يكونون مع الله، عليك أن تسعى لإرضاء الله، فإن الله سيرضى عنك ويرضي عنك الناس، ما تخافش، كن مستقيما على الجادة، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء الصراط. أجبت على السؤال تاعك؟ تفضل. هذا الذي ذكرته لما تكلم على مختار طيبة وقال الطاغوت، هل يقتضي من كلمة الطاغوت التكفير أم لا يقتضي؟ لا ما يقتضي التكفير، ما احنا نحسن فيهم الظن. شوف أخبرني أحد الإخوة قال واحد من المشايخ اللي هو يتكلم فيك يا شيخ أبا سعيد نشرت جريدة من الجرائد أنه يعمل مع جهات معينة، فقلت له الجريدة تلك لا أثق فيها، فقال لي سبحان الله يتكلم فيك ودافع عليه وهما مش قدامك. هذا منهجنا، هذا منهجنا. أما هو لو كان يجيهم واحد يقولهم كنت بين النوم واليقظة رأيت أبا سعيد يحلف بغير ذلك. نعم ها قلنا لكم ولا لا؟ يفعلها يفعلها. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يهدينا ويهديهم. خلونا الآن من الموضوع هذا، قل أدخل موضوع آخر تاع الزواج تاع الورود تاع نعم الزواج. أحسنت. هذه يقولون وعلموا للناس وهو من العلم النافع أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لكن يا جماعة هذا فيه تفصيل، هناك بدع لا تصل إلى درجة أنها أكبر من المعصية، لا. وهذا لا يستلزم الهجر ولا عدم الهجر، الهجر هذا أمر آخر. ثم نقول أقول لهؤلاء الذين يهجرون الناس، نقول لهم يا أخي هذا الشيخ الذي قيل لك ما عنده علم لا ننصحك به، طيب قد يكون كذلك، خلاص أنا لا أدرس عنده، أنا أدرس عند الشيخ فلان، وهذاك لا أدرس عنده لأنه ما عمر ليش عيني يعني كما يقال، أو قيل أنه مستواه العلمي. طيب لكن ما دخل الهاجر وإذا رأيته في طريق غيرت الطريق، وإذا التقيت به في حفلة زفاف أعطيته ظهرك؟ لماذا؟ قبل أيام ذهبنا إلى حفل زفاف تعشينا، لما جينا خارجين شافونا الناس سلمنا عليهم، سلم علينا وسلمنا عليهم، رأيت شابين ملتحيين لما رأونا هربوا تخبوا وراء سيارة. لماذا تفعل هذا؟ أنت لا تأتي عندي، ما تقرأ عندي ولا تسمع خطبي، لكن ماذا تهجرني؟ هذه افعلها مع شمس الدين، افعلها مع حسن نصر الله الرافضي، افعلها مع الخرافيين. اما التقيت به سلام عليكم كيف حالك طيب لاباس، لكن انا لا اطلب عنك نعيم، خلاص ما فيش مشكل. خلط كبير، ولكن الخلط من اين جاء؟ من مشايخهم، يقول لا ننصح به ثم لا يناقشونهم ساكن، اما نحن يناقشوننا وصدورنا واسعه، معليش تفضل، لكن ناقشنا بعلم وادب، ناقشني بقلة أدب نطردك إلا إذا رأيت أن طردك لن يفيدك. فإذن لا ننصح به، لماذا لا تنصح به؟ مثل أحد الإخوة جزاه الله خيرا من بسكرة، شاب طيب التقى مع أحد المجرحين الكبار تاع العاصمة، فقال له فضيلة الشيخ لماذا تتكلم في أبي سعيد؟ وش فيها أبو سعيد؟ قال عنده أخطاء. قال أنت فضيلتك فضيلة الشيخ العلامة ما عندك أخطاء؟ فبوهت الذي ظالم. قال أنت ما عندكش أخطاء، أنت يعني ملائكة، وقال فيك البركة دوك نتمسحوا بيك. يا اخي سبحان الله العظيم، اسال الله تعالى ان يهدينا، ان يهدينا ويهديهم. الهجر علينا ان نقتدي بائمتنا، الامام الالباني، الامام بن باز، الامام بن عثيمين، نفهم السلف الصالح على فهمهم. كيف تكون سلفيا؟ كيف تكون من اهل السنه؟ عليك ان تفهم المسائل القديمه على فهم السلف الصالح، والمسائل المتجدده تفهمها على فهم العلماء الأحياء الذين عاشوا تلك الأحداث والحوادث.